تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أقسام التشبيه باعتبار الحضور والغياب، وقلنا إن عملية الحذف أو الحضور والغياب إنما ترتبط أساساً بالأداة ووجه الشبه، فقد تذكر الأداة وقد تحذف، وقد يذكر وجه الشبه وقد يحذف، وبناء عليه تم تقسيم التشبيه إلى أقسامه المعروفة، وهي المرسل والمؤكد والمفصل والمجمل والبليغ. اليوم سنتحدث عن أقسام التشبيه باعتبار البساطة والتركيب. نحن نعرف أن التشبيه مبني على أن الطرفين يشتركان في الحقيقة ويختلفان في الصفة أو العكس، وبناء عليه فإن صور التشبيه تتعدد بتعدد الحقائق وبتعدد الصفات. من هذا المنطلق قسم البلاغيون التشبيه، أو بالأحرى قسم السكاكي التشبيه إلى قسمين رئيسيين. الصورة الأولى تشبيه مفرد بمفرد، الصورة الثانية الأخرى تشبيه مركب بمركب. وعندما نتحدث عن التشبيه المفرد يقصد بالمفرد أن يكون الطرف يدل على أمر واحد، أن يدل الطرف في التشبيه على أمر واحد، وأما المركب فإن الطرف يتكون من عدة أجزاء كل منها يشكل جزءا من الطرف، وتشكل مجتمعة الهيئة التي يكون عليها المشبه أو المشبه به. أعيد هذا التعريف مرة أخرى. التشبيه بناء على البساطة والتركيب قسم إلى صورتين: الصورة الأولى تشبيه مفرد بمفرد، أو الأخرى مركب بمركب. ما المقصود بالتشبيه المفرد؟ المقصود به أن يكون الطرف في التشبيه سواء كان المشبه أو المشبه به يدل على أمر واحد فقط. أما المركب فإن الطرف في التشبيه يتكون من عدة أجزاء كل منها يشكل جزءا من الطرف، وتشكل مجتمعة الهيئة التي يكون عليها المشبه أو المشبه به. لذلك قسم التشبيه إلى هذين القسمين الرئيسيين. على الرغم من أن هذين القسمين أساسيان في عملية التقسيم، فإن البلاغيين قد ذكروا صوراً أخرى للتشبيه، منها ما يسمى بالتشبيه المفرد المقيد بالمفرد المقيد، والمفرد المقيد بالمركب أو العكس، المفرد المتعدد بالمتعدد. هذه الصور التي ذكرها البلاغيون لو نظرت إليها نظرة تأملية أجد أنها لا تخرج عن الصورتين اللتين ذكرتهما، وهي المفرد بالمفرد والمركب بالمركب. لماذا؟ أولا، إذا تحدثنا عن المفرد المقيد، المقصود بالقيد أن يكون المفرد أو المشبه أو المشبه به مقيدا بصفة أو بإضافة أو بظرف أو بجر ومجرور. زي عندما يقول الشاعر: حملت رديميا كأن سنانه سنى لهب لم يتصل بدخاني. تفضل. حملت رديميا، يقصد الرمح، حملت رمحا رديني نسبة إلى امرأة تسمى ردينة، كأن سنانه سنى لهب لم يتصل بدخاني. الآن المشبه هو سنان الرمح، والمشبه به سنى اللهب، زي لمعان اللهب. عندما قال لم يتصل بدخاني، قالوا هذا قيد للمشبه به، أي أنه قيد سنى لهب بأنه لا يتصل به دخان، يعني كأنه نار مشتعلة بدون دخان، وهذا يدلل على شدة حرارتها وشدة اشتعالها. أما النار التي يخرج منها دخان فكأنها تشير إلى قلة حرارة هذه النار بالنسبة لغيرها. قالوا لم يتصل بدخان، هذا قيد. طبعا هنا مفرد وهنا مفرد، لكن هذا مفرد وهذا مفرد مقيد. واضح؟ هذا مفرد وهذا مفرد مقيد. لماذا سمي مقيد؟ لأن المشبه به وصف بصفة قيدت، حددت المشبه به، جعلته محددا في جهة معينة. أي لم يشبه سنان الرمح بسنى اللهب بصورة مطلقة، وإنما شبهه بسنى لهب في حالة بعينها عندما يكون هذا اللهب بدون دخان. واضح؟ وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخرا، الخنساء في رثاء لأخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه، إذن عنده هنا مشبه علم، كأنه جبل عال في رأسه نار. هنا مشبه، هنا مشبه به. كلمة في رأسه نار قيد، كلمة في رأسه نار قيد. فالقيد هو وصف أو ظرف أو جر ومجرور أو إضافة أو حال ترتبط بالمشبه أو ترتبط بالمشبه به. عندما قسم البلاغيون التشبيه إلى هذه التقسيمات الأخرى، نرى أن هذه التقسيمات ترهق القارئ ولا تخرج كثيرا عن هاتين الصورتين الرئيسيتين. لماذا؟ أولا، ما يسمى بالمفرد المقيد، كثيرا ما يتداخل المفرد المقيد بالمركب، أي كثيرا ما يحدث التباس في التمييز بين المفرد المقيد وبين المركب. وعندما حاول البلاغيون أن يفرقوا بين الاثنين لم يفرقوا بشكل دقيق، يعني قالوا أن المركب كل جزء فيه يمثل جزءا من الطرف، أما المقيد فإن الجزء المذكور أو الوصف المذكور يكون شرطا فيه لا جزءا منه. في المقيد يكون شرط من الطرف في الطرف، أما في المركب يكون جزء من تشكيل المركب أو تكوين المركب. لكي نفرق بين الشرط وبين الجزء أمر ليس بالسهل، وإنما يدخلنا في التباس، وقد أقر البلاغيون بذلك، ومنهم ابن يعقوب المغربي قال أن التفرق، أن النظر أو لتفرق بين المفرد المقيد وبين المركب تحتاج إلى مزيد من التأمل. التفرقة بين المركب والمفرد المقيد تحتاج إلى مزيد من التأمل، وكثيرا ما يقع الالتباس بينهما. إذن معنى هذا الأمر، طالما أن المفرد المقيد قريبا في قريب في دلالته من المركب، فدعونا نتعامل معه كأنه إذا جاء كطرف مقابل طرف مركب أن يكون مركبا شأنه شأن المركب. والدليل على ذلك عندما نظر البلاغيون إلى قول الشاعر وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرنا على بساط أزرق، قال السبكي بهاء الدين السبكي إن هذا البيت لا شك أنه تشبيه مركب بمركب، شبه الأجرام اللامعة أو أجرام النجوم اللامعة بالدرر المنثورة على البساط الأزرق. قال ويجوز أن يكون تشبيه مفرد مقيد بمفرد مقيد. هذه الصورة نقول هي مركبة، تشبيه مركب بمركب. قال ويجوز أن يكون تشبيه مفرد مقيد بمفرد مقيد. طالما أن هناك تداخلا بين المفرد المقيد والمركب، فدعونا نتعامل مع الحالتين كأنهما حالة واحدة، وهي التركيب، دون أن نميز بين المقيد وغير المقيد. أما ما يسمى بالمفرد المقيد بالمركب، المفرد المقيد بالمركب، في هذه الحالة عندما يكون أحد الطرفين مركبا والطرف الثاني مفردا مقيدا، في الحقيقة أننا لا نستطيع أن نستوعب هذه الصورة إلا على أنها طرف مركب بطرف مركب. لماذا؟ لأنه إذا كان أحد الطرفين مركبا فلا يأتي المفرد إلا مقيدا. إذا جاء أحد الطرفين مركبا فلا يأتي الطرف الآخر إلا مفردا مقيدا، إذا كان مفردا، ولا يأتي مفردا مطلقا. الشيء الثاني، عندما نرى في المفرد العناصر المكونة له أقل من عناصر المركب، فإننا نستطيع أن نستكملها في ذهننا وفي خيالنا بناء على ما هو مذكور في الطرف الثاني. وأجيب لكم مثال عشان تتضح الصورة. عندما يقول الشاعر وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. محمر الشقيق لشقائق النعمان، الوردة الحمراء الذي يكون وسطها أسودا. وكأن محمر الشقيق إذا تصوب، إذا مال إلى الأسفل أو تصعد ارتفع إلى أعلى، يشبه الأعلام المصنوعة من الحجر الياقوت الأحمر المرفوعة على رماح من زبرجدي، أي من أحجار خضراء، وهو يسمى بالزبرجد. إذن هو يشبه شقائق النعمان في ارتفاعه على سيقان خضراء رفيعة بالأعلام المصنوعة من الياقوت المرفوعة على رماح من الزبرجد. لو نظرنا، قال ماذا قال البلاغيون؟ قال هذا تشبيه مفرد مقيد بمركب، مفرد مقيد بمركب، بمعنى أن هذه الصورة هي صورة كلها تشكل هيئة واحدة تتركب من عدة أجزاء. أما هنا فقد شبه محمر الشقيق في حالة تصوبه وتصعده وهو القيد، يشبه مثل هذه الحالة. نقول أن هذا التشبيه لا يخرج عن أنه تشبيه مركب بمركب. كيف؟ أننا لا نستطيع أن نستوعب الطرف الأول دون أن نستحضر الأجزاء المكونة لهذا الطرف والتي تتماثل مع الأجزاء المكونة للطرف الثاني. صحيح ما هو مذكور هنا أكثر مما هو مذكور هنا، لكننا عندما نقارن بين الصورتين نستطيع نحن كقراء كمتلقين أن نستكمل الأجزاء غير المذكورة. كيف؟ الآن المشبه به، المشبه الشقيق تقابله الأعلام، الإحمرار يقابله الياقوت، واضح؟ الرماح من زبرجد، يعني رماح لونه أخضر. هنا لم يذكر السيقان، لم يتحدث عن سيقان، فهل يمكن أن نتخيل شقائق النعمان دون أن تكون مرفوعة على سيقانها الخضراء الرفيعة؟ إذا لابد مقارنة بهذه نقول هنا سيقان خضراء، وحطيناه بين قوسين. لماذا؟ لأنه إحنا اللي كملناه، صح؟ طيب، الطرف هذا، هذه الزهرة ليست ثابتة بل متحركة، إذن عندي هنا حركة، هنا لم توجد حركة. أعلام ياقوت نشن على رماح من زبرجد، لا توجد حركة، لذلك هنا نقول الحركة تم استكمالها. كيف الآن أصبحت هذه الصورة تناظر تلك الصورة تماما أو تشابهها؟ العناصر التي لم تذكر هنا استطعنا أن نستكملها بناء على ما هو مذكور في الطرف الثاني، وما هو مذكور هنا استطعنا أن نستكمله في الطرف الثاني بناء على ما هو مذكور. الزبرجد المقصود به الحجارة الخضراء اللون الأخضر، هي السيقان الخضراء. إذن معنى ذلك عندما يكون التشبيه مركب والطرف الثاني مفرد مقيد فهو لا يخرج عن أنه مركب بمركب. إذن معنى ذلك عندما يكون هو تشبيه مفرد بمفرد، فنقصد بالمفرد هو التشبيه الذي يدل على أمر واحد سواء المشبه أو المشبه به. عندما نقول مركب بمركب، عندما يكون الطرف يتكون من عدة أجزاء وكل جزء يدخل في تكوين هذا الطرف وتشكل مجتمعة هيئة المشبه أو هيئة المشبه به. إذن هذه هاتان صورتان أساسيتان. هنا لا يا بنت، هي الأعلام جزء، العلم جزء، الأحجار اللي الحمراء التي تدخل في صناعة هذه الأعلام برضو جزء، الرماح اللي السيقان جزء، أجزاء كلها يعني تتكون مع بعض في تكوين الهيئة. يعني عندما تنظرين إلى هذه الزهرة في شكلها الخارجي من بعيد، في لونها الأحمر، في نتوءاتها السوداء، في سيقانها الرفيعة الخضراء، هذه هيئة. لم نتحدث عن أن المقصود تشبيه الشقائق بالأعلام أي جزء بجزء، وإنما هيئة بكاملها من لون أحمر مع سيقان خضراء مع ارتفاعها على هذه السيقان، هذه هيئة صورة تشبه صورة أخرى مماثلة صنعها الشاعر من مخيلته وهي الأعلام المصنوعة من الياقوت المنشورة على رماح من زبرجد. نعم، إذن هذا بنسميه تشبيه مركب، وهذا تشبيه مركب، وإن كان البلاغيون قالوا إنه تشبيه مفرد مقيد بمركب. أحيانا قد يكون العكس، كيف؟ أن يكون المشبه به هو المفرد المقيد والمشبه هو المركب. كيف؟ يقول الشاعر: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. هذا البيت عكس هذا البيت. إذا كان المشبه هنا مقيد مفرد مقيد، فهنا المشبه به هنا مفرد مقيد، لكننا نتعامل، نحن نعدل من هذا الفهم على أنه تشبيه مركب بمركب. الشاعر يتحدث أو يستدعي صاحبيه لأن ينظر إلى مشاهد الطبيعة وما فيها من جمال، وما فيها من رونق، وما فيها من خضرة زاهية ووارفة. من هذه الصور الذي يدفع صاحبيه للنظر إليها أنك ترى أن النهار المشمس عندما تخالطه خضرة النبات، فإن هذه الخضرة تميل من شدة إخضرارها إلى السواد فتخفف من حدة ضوء النهار. قال: هذه الهيئة التي نراها عندما ننظر إلى الحقول الخضراء في وسط النهار المشمس، فإن حدة الضوء تخف بسبب مخالطة هذا اللون الأخضر الذي يميل إلى السواد لهذا الضوء المشع. واضح؟ قال: هذه الصورة تشبه الليل المقمر، أي القمر المضيء، نرى حرارته وضوء قد تخف بسبب مخالطة الليل له. هكذا يتخيل الشاعر. فكأنما هو مقمر، هذا هو المشبه به، لكن هذا هو المشبه. في عندي نهار مشمس وفي عندي زهر الربا، أي أكثر من جزء يشكل الطرف الأول، الشمس وزهر الربا طرفان يشكلان الطرف الأول. عندما يخالط زهر الربا النهار المشمس بشكل عندي هيئة وبعطيني صورة جميلة تخفف من حدة القيض وحدة لأشعة الشمس. قال: هذه الصورة تشبه تماما الليل المقمر. هنا كلمة مقمر، قال هذا شرط، هذا شرط، يعني شبه هذا النهار بالقمر في الليل. نقول هنا أيضا إذا أردنا أن نربط بين الصورتين لا بد أن نربط بين نهار المشمس والقمر وبين زهر الربا والليل، أي أصبح هنا جزئان يقابلان جزئين آخرين. واضح؟ فتصبح الصورة أيضا هي صورة مركب بمركب. إذن عندما تحدث البلاغيون عن المفرد المقيد بالمفرد المقيد أو المفرد بالمركب، فإن هذه هاتين الصورتين لا تخرجان عن هذا، عن الصورة الأولى أو الصورة الثانية. تحدث البلاغيون أيضا، بس يا بنات، عن المتعدد بالمتعدد. الهدف من هذا الكلام نريد أن نثبت أن الصور التي عددها البلاغيون وقسم التشبيه إلى أقسام أخرى كثيرة، مفرد بمقيد ومقيد ومفرد مقيد بمركب ومركب بمركب ومتعدد بمتعدد، هذه التقسيمات الكثيرة يمكن أن نردها إلى قسمين اثنين فقط. ونحن نحاول أن نؤكد هذا الكلام من خلال تبريراتنا التي أعرضها أمامكم. عندما يقولون متعدد بمتعدد، هو لا يخرج عن التشبيه المفرد. عندما يقولون تشبيه متعدد بمتعدد، هذه الصورة لا تخرج عن تشبيه مفرد بمفرد. كيف؟ قالوا عندما يقول امرؤ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. العناب هو حب العناب، هو حب صغير مستدير يميل إلى اللون الأحمر واتسم بطراوته. والحشف البالي هو الرديء من التمر، التمر الجاف، التمر الجاف. قال البلاغيون هذه الصورة هي تشبيه متعدد بمتعدد. كيف؟ قال أن المشبه تعدد والمشبه به تعدد. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، أي كأن قلوب الطير الرطبة تشبه العناب، وكأن قلوب الطير اليابسة تشبه الحشف البالي. مظبوط. فقالوا تشبيه متعدد بمتعدد. البلاغيون أيضا قالوا من صور التشبيه هو تشبيه المتعدد بالمتعدد. ونحن نقول مثل هذه الصورة لا تخرج عن تشبيه مفرد بمفرد. لماذا؟ لأن المشبه هنا هو يدل على أمر واحد، والمشبه به يدل على أمر واحد، ولكن تجاور تشبيهان مع بعضهما البعض. لا يربط بين التشبيهين أي رابط، ولذلك نعتبر هذان تشبيهان، نعتبر هذين تشبيهين متجاورين، تشبيه مفرد بمفرد وتشبيه مفرد بمفرد، وليس هناك صورة جديدة تسمى متعدد بمتعدد. لماذا؟ لأن هنا يريد أن يقول تشبيه قلوب الطير الرطبة بالعناب وقلوب الطير اليابسة بالحشف البالي. إذن هذا مشبه به، والصفة المشتركة هي الإحمرار والطراوة، وهنا أيضا مشبه ومشبه به، والصفة هي الجفاف أو اليبوس التي عليها هذا الطرف وذا. واضح؟ إذن هذه صورة وهذه صورة. واضح؟ ولو تحدثنا عن هذه الصورة بمفردها لا تتأثر بحذف الصورة الثانية. إذن هذه صورة مستقلة وهذه صورة مستقلة. إذن التشبيه المتعدد بالمتعدد هو تشبيه مفرد بمفرد تكرر أو تجاور مع تشبيه مفرد بمفرد آخر، ولذلك نبقى في إطار المفرد بمفرد وإن تجاور في البيت أكثر من تشبيه. زي ما بقول الشعر: الأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء بلور. أربع تشبيهات، كل تشبيه مستقل عن الآخر. عندما يقول الأرض ياقوتة يشبه الأرض بأحجار الياقوت، هذا تشبيه مستقل. واضح؟ ما نوعه؟ هل هو مركب ولا مفرد؟ مفرد بمفرد. الأرض ياقوتة، مظبوط. وإيش كمان؟ والجو لؤلؤة، الجو مثل اللؤلؤ في صفائه ونقائه. والنبت فيروزج، النبات مثل أحجار الفيروز يعني اللون الأخضر. والماء بلور، الماء صافي ونقي كالبلور. هذه أربع تشبيهات متجاورة، لكن ما نوع هذه التشبيهات؟ هي مفرد بمفرد، ليست أكثر من ذلك. لذلك نقول أن التشبيه من حيث البساطة والتركيب ينقسم إلى قسمين رئيسيين: مفرد بمفرد ومركب بمركب. أما التقسيمات الأخرى التي يتحدث عنها البلاغيون فلا داعي إليها، ولن تغير شيئا في طبيعة الصورة وفي قيمتها الجمالية. واضح؟ من أجل التخفيف. إذن أمامنا صورتان رئيسيتان: إما أن يكون الطرفان مفرد بمفرد، وإما أن يكون الطرفان مركب بمركب. وعلى هذا نكتفي في تقسيم التشبيه. عندما نتحدث لا مش لازم، لا نحكي مقيد ولا غير مقيد بالضبط، مش مفرد ومركب. انت اما بنقول انه يعني مرسل، مفصل، مجمل، او مركب او تمثيلي. حضرتك حكيت من شوي انه في هناك تفريق تشبيهين لا نستطيع التفريق بينهم، ومشاهد المفرد المقيد والمركب. المفرد المقيد والمركب كثيرا ما يدخل الالتباس بينهما، لذلك نتعامل مع الطرفين كأنهما طرف واحد، أي كالتشبيه المركب. ومتى يكون؟ عندما يكون الطرف المقابل له مركبا. عندما يكون الطرف المقابل له مركب فنتعامل مع المفرد المقيد على أنه مركب مثله تماما. واضح؟ وين؟ هذا تشبيه مركب، تشبيه مركب بمركب، وإن كان الطرف المشبه به مفرد مقيد فنحن نتعامل معه على أنه مركب بمركب. التعدد إنما يكون في وجه الشبه وليس في الأطراف. يعني عندما أقول تشبيه متعدد، عندما يكون وجه الشبه متعددا، أما تعدد الأطراف فالأطراف هي إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. نأتي إلى هذا التشبيه وننظر إلى وجه الشبه الذي يمكن أن ينتج بين المفرد والمفرد. وجه الشبه إما أن يكون مفرد أو مركب أو متعدد. التشبيه المفرد بالمفرد، وجه الشبه الذي يربط بين الطرفين، إما أن يكون تشبيه وجه الشبه مفرد أي أمر واحد، صفة واحدة، وإما أن يكون مركب أي هيئة متكونة من عدة أجزاء، وإما أن يكون متعدد أي تكون أكثر من صفة تربط بين الطرفين. ونشوف أمثلة. عندما أقول مفرد مفرد ووجه الشبه مفرد، عندما أقول البدر الوجه كالبدر، فالصفة المشتركة هي الاستدارة والإنارة مثلا. إذن هنا الصفة التي تربط بين الطرفين هي صفة واحدة، هي صفة واحدة. الرجل كالأسد، الشجاع، صفة واحدة تجمع بين الاثنين. عندما يكون الطرف مفرد والطرف الثاني مفرد، قد يكون وجه الشبه مفرد أي صفة واحدة تجمع بين الطرفين، وهذا هو ما نألف في كثير من التشبيهات. عندما يكون مركب يكون الطرف الأول مفرد والطرف الثاني مفرد، ولكن الهيئة التي تربط بين الطرفين هيئة مركبة. ويمكن البلاغيين جابوا بيت واحد فش غيره لو إيش، وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. بتحدث عن الثريا، مجموعة كواكب مجتمعة مع بعضها البعض تشكل هيئة مثل هيئة اللي هو عنقود العنب. وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى، الثريا اللي هو الكوكب، الثريا عبارة عن مجموعة كواكب متجاورة مع بعضها البعض في هيئة مخصوصة. قال تشبه عنقود ملاحية، المقصود بها نوع من العنب، ويكون لونه أبيض صاف مستطيل كعنقود ملاحية حين نور، أي تشبه الثريا في شكلها وفي هيئتها التي تشكل منها بعنقود العنب عندما يكون منورا، عندما يكون متفتحا نواره. هذه هيئة بهيئة. صحيح الثريا مفرد والعنقود مفرد، صح؟ لكن ما هي الهيئة التي تربط بين الطرفين؟ قال هي عبارة عن أجسام صغيرة مستديرة أجسام صغيرة مستديرة مضيئة على شكل مخصوص. أجسام صغيرة مستديرة مضيئة أو بيضاء مضيئة على شكل مخصوص أو تقع على شكل مخصوص. لو لاحظتم أن وجه الشبه هنا لم يشبه الثريا بالعنقود في بياضها، ولم يشبه الثريا بالعنقود في أجسامها الصغيرة، وإنما شبه هذا الطرف بهذا الطرف بأكثر من صفة تدخل مع بعضها البعض وليس الصفات متجاورة. قال هذه كلها هيئة، صورة نراها معا. نرى عنقود العنب عبارة عن حبات العنب الصغيرة عندما تتفتح للنوار وتكون على شكل مخروط معين، هذه الهيئة تشبهها هيئة الثريا. إذا لا نستطيع أن نقول أنه شبه الثريا بالأجسام الصغيرة المستديرة، لأن التشبيه هنا يكون ناقصاً ولا لا؟ لكن عندما يقول أجسام صغيرة مستديرة مضيئة أو لامعة تقع على شكل مخصوص، إذا أعطاني الهيئة التي تربط بين الطرفين. لذلك نقول أن وجه الشبه هنا وجه شبه مركب وإن كان الطرفان مفردين. بالضبط صحيح، لكن ما ذكر هو طرف الثريا هي شيء واحد والعنقود هو شيء واحد، لكن هناك أجزاء متشابهة بينهما جعلت الهيئة مركبة وليست مفردة. أما إذا كان متعددًا، إيش بنتي؟ مين بدأ تسأل؟ لا، في فرق أوضح لك بين المتعدد، الفرق بين وجه الشبه المتعدد ووجه الشبه المركب. وجه الشبه المركب الأجزاء مع بعضها البعض تتآزر أو يعني تترابط مع بعضها البعض لكي تشكل لي صورة هيئة، بحيث لو حذف جزء منها اختلت الصورة، هذا التركيب. أما التعدد هو أن تتجاور عدة صفات مع بعضها البعض. عندما أقول البنت كأمها خلقا وعلما ودينا، لو قلت البنت كأمها خلقا ودينا لم تتأثر الصورة. إذن الخلق والدين والعلم غير مترابطة مع بعضها البعض، يمكن أن أقدم فيها وأن أؤخر، ويمكن أن أحذف منها ما شئت، ويمكن أن أضيف إليها ما شئت. هذا التعدد. أما التركيب لا، صورة بتشكل عندي كيان في حد ذاته. هذا الكيان يعني ما بيجوز صورة إنسان بدون يد، لأنه كل جزء يلعب دور في تشكيل هذا الكل، هذا اسمه التركيب. أما التعدد هي أشياء متجاورة مع بعضها البعض. زي نشوف مثال، يا شبيه البدر ايش بقول؟ حسنا وضياء ومنالا، وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا. انت مثل الورد لونا ونسيما وبلالا، زارنا حتى إذا ما سرنا بالقرب زال. لاحظنا التشبيه المتعدد. لو نظرنا إلى المشبه والمشبه به، هو عبارة عن مفرد بمفرد. شبه المنادى بالبدر، وشبه المنادى بالغصن، وشبه المنادى بالورد. إذن مفرد بمفرد. لكن ما هي أو ما هو وجه الشبه الذي يربط بينها؟ متعدد. شبهه بالبدر ليس في صفة الحسن، بل في صفة الحسن والضياء والمنال ولبعد المنال. وشبهه بالغصن في اللين والاعتدال والقوام والاعتدال، وشبه بالورد في اللون والنسيم والبلال. البلالة يعني طراوة. إذا هذا بنسميه تشبيه إيش؟ لماذا؟ لأن وجه الشبه تعدد، وجه الشبه تعدد. هنا لا نقول هذه العناصر الثلاثة تشكل هيئة مركبة، لا تشكل هيئة مركبة، وإنما هي صفات متجاورة. الدليل على ذلك أنني لو قلت ضياء وحسن ومنال لا يتغير المعنى، أو لو قلت منا يعني قواما ولينا واعتدال لم يتغير المعنى. يعني لو حركت العناصر عن مواضعها لم يتغير. لو حذفت صفة من الصفتين لا تتأثر بقية الصفات، مظبوط؟ هذا بنسميه المتعدد. في المركب لو حذفت جزء من الطرف يختل الطرف الثاني، واضح؟ فهذا أمر يختلف عن اللي هو التشبيه المركب. مين عنده أي سؤال لحتى الآن في التشبيه المفرد بالمفرد؟ لأنه سهل. طب ما أنا عارف أنه سهل، اللي عشانهم بلخبطوا. أنا اختصرت التقسيمات إلى قسمين رئيسيين، لأنه لو ظليت أنا مع التقسيمات اللي ذكرها البلاغيين حوالي 6-7-10 تقسيمات. فهذا طبعاً بيعطي يعني أولاً يرهق المتلقي، وتاني شيء ما بفرق عندي تقول لي والله مقيد ولا مفرد، يعني ما بفرق كتير عندي ولا مركب. بهم عندي أنا صورة، إما أن تكون الصورة تتكون من طرف واحد من مفرد، وإما من عدة أشياء. أنا بتحدث عن هاتين الصورتين رئيسيتين، ما سوى ذلك يمكن أن يندرج تحتهما تجاوزاً. أنا بقولش يعني أنه حكم قاطع، ولكن للتخفيف من هذه التقسيمات يمكن أن نتعامل معها كأنهما قسمان رئيسيين، صورة وصورة. هذه الصورة انتهينا منها، وانتهينا من وجه الشبه، انه اما ان يكون مفرد او مركب او متعدد. المحاضره الجايه نكمل موضوع التشبيه المركب